يقول الأخ عبد الله الحركان في رسالته: ما هي جلسة الاستراحة في الصلاة وما حكمها وما الدليل؟ الله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جلسة الاستراحة هي التي تكون عند القيام من ركعة، عند الركعة الأولى، وعند القيام من الركعة الثالثة، من سجود الركعة الثالثة. هذه هي جلسة الاستراحة، هي القيام في وقت، في حالة لا تشهد فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعة الأولى جلس جلسة خفيفة سماها أهل العلم استراحة، أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يسمها بهذا الاسم. وكان إذا قام من الركعة الثالثة في الرباعية جلس جلسة خفيفة سماها أهل العلم استراحة، وهو لم يسمها بذلك صلوات الله وسلامه عليه. واختلف أهل العلم هل الأفضل للإنسان أن يجلس هذه الجلسة أو أنه تبع صحته وقدرته وما هو أريح له. إذا كانت راحته بأن يجلس هذه الجلسة جلس، وإذا كانت راحته بأن يقوم من السجود بدون جلوس جلسة الاستراحة فعل. اختلف العلماء في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا إنه يرجع إلى حال المصلي وما كان أرفق به فعله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المسيء كيف يصلي لم يرشده إلى هذه الجلسة، ولو كانت من الأفعال المطلوبة للمصلي لأرشده صلى الله عليه وسلم إليها. ولأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أي حديث يرشد إلى أن المصلي ينبغي أن يجلس هذه الجلسة، وما دام النبي لم يفعل ذلك فإن علمنا أنه إنما جلس من نفسه صلى الله عليه وسلم لأنه أرفق به، كما أن المريض إذا عجز عن القيام صلى جالسا. ولا نقول إن الصلاة جالسا تكون أفضل للمريض من الصلاة قائمة، لكن يفعل ما كان أرفق به، فإن كان لا يشق عليه جلس قام، وإن شق عليه جلس. والذين قالوا إن السنة أن يجلس هذه الجلسة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن رأيناه يجلس هذه الجلسة، فجلوسنا إياها أفضل وأقرب للسنة. وأنا أرى بعض الناس يزيد في ذلك ويرى أنها من الأمور الضرورية لصلاته وإن لم يصرح بذلك، والذي تطمئن إليه نفسي أن ذلك راجع لأمر المصلي وحالته ومدى ارتفاقه بهذه الجلسة. فإذا كانت هذه الجلسة جلسة الاستراحة أرفق به وأعون له على صلاته وأكثر لخشوعه فعل، وإن كان القيام له من السجود إلى الاعتدال بدون هذه الجلسة أرفق به وأيسر عليه فليفعل ذلك. وأرى أن هذا هو الحق، ولأن النبي لن يأمر بها، ولا أعرف أثرا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إليها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما مقدار النفقة التي تجب على الولد لوالده، وهل يحق له أي الوالد أن يأخذ شيئا من دون إذن ولده من ماله، أفيدونا أفادكم الله؟ النفقات لم تحدد من الشارع لأي كان، لا لولد ولا لوالد ولا لزوج ولا لغيره، وإنما مرجعها العرف وقدرة المنفق. فمن كان ذا سعة أنفق نفقة تناسب حاله وحال المنفق عليه، ومن كان دون ذلك، لأن الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وإنما الواجب على الولد أن يحرص على إكرام والده والرفق به وتهيئة أموره وإشعاره باحترامه، وأن ما حازت يد الولد إنما هو للوالد، وإن لم يتصرف به الوالد في كل شيء. ويجوز للوالد أن يتملك مما لوالده ما يحتاج إليه بدون إضرار بولده. أما أن يستولي الوالد على شيء من مال الولد يضر بالولد والوالد غير محتاج له فليس هذا من العدل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول ما حكم الرسم باليد، رسم ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح؟ يحرم تصوير ذوات الأرواح يد باليد بالريشة أو القلم أو طريق الصياغة أو النحت، كل ذلك محرم تحريم مغلظ، يجوز للمسلم أن يفعله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على الذين يصورون، ثبت من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالمقصود بطمس الصور هي ما كانت بالألوان بالريشة والأصلاب، فهذه التي تطمس، وأما ما كان عن طريق الصياغة والنحت فهذا يحطم. فكل ذلك محرم إذا كان لذوات الأرواح، أما إذا كانت الرسومات لمناظر الجبال والأشجار والأنهار والقصور والحدائق والحشائش فهذا كله جائز لا حرج فيه ولا إثم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل يترتب على حلق اللحية عقاب من الله تعالى؟ كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتكبه العبد فهو متعرض لعقاب الله، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به الله جل وعلا في كتابه أو أمر به رسوله إذا تركه العبد وهو يقدر على فعله رغبة عنه فهو متعرض لعقاب الله، وهذا يرجع إلى مشيئة الله، إن شاء عذب مرتكب الذنب وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذب حالق لحيته وإن شاء عفى عنه. والذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله إذا مات المرء عليه، أما بقية المعاصي فإذا تاب المرء قبل موته منها، كأن يعفي المرء لحيته أو يجتنب ما كان محرما وهو يرتكبه تائبا إلى الله، فهذه التوبة تمحو كل ما سلف من الذنوب حتى الشرك بالله. إذا ندم المرء وتاب إلى الله جل وعلا فإن الله يعفو عنه، وكذا الغيبة والنميمة، إذا ندم المرء وتاب من الغيبة جاز عفا الله عنه، ولا يلزمه أن يذهب ليستبيح من اغتابه إلا إذا وثق بأنه إذا استباح أباحه وأحل، أما إذا خشي أن لا يبيح أو أن تتكدر نفسه فليكثر له من الدعاء والاستغفار، والله عفو عفو كريم، الله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في حلقتنا هذه وردت من السائل ميم حاء مصري الجنسية مقيم بالرياض، يقول في رسالته: اجتمعت مع زوجتي وهي في حال الحيض، حدث هذا مرة حيث أنني كنت مسافر، ومرة أخرى سافرت إلى بلدتي فوجدتها في النفاس ولها 10 أيام فغلبتني نفسي، ومرة ثالثة اجتمعت معها في المحل الممنوع، فيسأل عن حكم ذلك وأن هذا حصل منه قبل أن يتأكد من التحريم، ويسأل هل تحرم عليه زوجته بعد فعلته الثالثة خاصة أنه أنجب منها ولدا بعد ذلك أم لا؟ هذه العملات ارتكاب محرم، وأشنعها الأخيرة، لكنها لا تحرم زوجته عليه، وإنما هي معصية كبيرة من المعاصي وتعد لحدود الله وإجرام في ارتكاب ما حرم الله، مع أن بإمكان الإنسان أن يعمل أعمالا مع زوجته دون أن يرتكب هذا المنكر، فالذي يجامع زوجته وهي حائض ارتكب أمرا محرم ومعصية كبيرة تكفرها التوبة وأن يتصدق بمال على فقراء المسلمين، ولم يقدر، وهذا المال يقدر بحسب ما يسر الله له، دراهم دينار أكثر أقل، وأما تلك الفعلة الأخيرة فهي مغلظة ولكنها تكثرها التوبة النصوح. أما بقاء الزوجة في عصمة زوجها فإن هذا العمل لا يبينها منه الله أعلم. بارك الله فيكم. وبالنسبة للكفارة لا تشمل إلا النوع الأول، أما النوع الثاني والثالث فلا كفارة عليه. النوع الثاني الذي في النفاس كالنوع الأول الذي في الحيض. نعم. وأما النوع الثالث الذي من الخلف فهذا لا كفارة له إلا التوبة الصادقة والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عن طواف الوداع للعمرة، يقول بأنه اعتمر ولم يطف طواف الوداع وعلم أن عليه تحليل رقبة هكذا يقول وتفريقها في مكة أو صيام 10 أيام، فنوى أن يصوم 10 أيام، فهل هذا صحيح أم لا؟ اختلف العلماء في وداع المعتمر هل هو واجب أو غير واجب، والصحيح من كلام أهل العلم أن الوداع لا يجب على المعتمر، لو وادع لكان أحسن وأفضل، ولكن إذا لم يوادع لا حرج عليه ولا كفرة في هذه الحال. وما سمع أنه رقبة يوزعها في مكة، فالرقبة هو عتق رقبة لا رقبة توزع، وإنما هذه ذبيحة، لكنها لا تجب على المعتمر إذا لم يوادع والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من خليل إبراهيم محمود الطحان من العراق من نينوى، يقول اصطدمت سيارة تقلني أنا وأخي ونحن في طريقنا إلى بغداد، وتوفي أخي على إثرها عن عمر يناهز 20 عاما، وأصبت أنا بكسور في جسمي وأنا مؤمن بما كتبه الله. السؤال هو هل لو لم نسافر ذلك اليوم ما كان يحدث لنا ما حدث؟ الجواب لا يمكن ألا تسافر، فإن ما يرتبه الله جل وعلا في وقت ومكان يستحيل أن يتخلف ما رتبه الله وقدره، فأنت لا يمكن ألا تسافر. لكن على فرض احتمال صحة هذا القول، فإن هذه الكسور المقدرة عليك ستقع، فلو لم تسافر جاءك أمر تحدث فيك في هذه الكسور ولو كنت في بيتك، لأن ما يقضيه الله سبحانه ويقدره على مخلوقاته يقع، إلا أنه أيضا لا يتخلف، لا بد أن يقع ما قضاه الله وقدره في الزمان والمكان وعلى الشخص المعين والله أعلم. بارك الله فيكم. لعل هنا حديث إذا أراد الله قبض عبد روح عبد في مكان أو في أرض جعل له إليها حاجة، في هذا ورد هذا الحديث. نعم. ورد في قصة الرجل الذي جاء يستأذن سليمان. نعم. الرحلة، لكن هذا يشمله عموم قضاء الله وقدره وأنه لا يتخلف. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا بأن هناك صديقا له رأى أخاه الميت معه في الحادث في المنام، وقال له هذا الميت إنه غير مرتاح لأهله لكثرة بكائهم عليه، وقال له كلاما آخر في هذه الرؤيا، فيسأل عن هذه الرؤيا هل هي حقيقة أم لا. لا شك أن الميت يؤلمه ويؤذيه كثرة بكاء أهله عليه، وجاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، واختلف أهل العلم المقصود هل يعذب ولماذا يبكون، أو أنه يتعذب يتألم، وهذا هو الصحيح يؤذيه بكاؤهم عليه. فمثل هذه الرؤيا رؤيا مباركة منبهة لأولياء ذلك الشخص بأن يكفوا عن البكاء عليه، بل المشروع الترحم عليه والاستغفار له والدعاء، لا البكاء الذي هو تسخط على قضاء الله واعتراض على تدبير الله في كونه وخلقه والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت لنا من نون سين حاء من المملكة المغربية، وهذا الأخ السائل بارك الله فيه يشكر الإذاعة على هذا البرنامج ويشكر أصحاب الفضيلة ويذكر أنه من المستفيدين منه، لكنه قد يعني أتحفنا بسيل من الأسئلة تصل إلى 14 سؤالا، سنضطر إلى توزيعها على حلقات حتى لا نضيع حق الإخوة المستمعين في بقية الحلقات. يقول في سؤاله أو في أول سؤال: ما حكم من تعمد ترك صلاة الوتر؟ من تعمد ترك صلاة الوتر إن كانت مرة أو مرات فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، فاته ثوابها وأجرها. أما من يتعمد ترك صلاة الوتر بصفة مستمرة فإن أهل العلم يرون أن هذا رجل سوء، لأن النبي قد حافظ على صلاة الوتر، هي ليست واجبة وإنما هي من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن السنن التي حافظ عليها محافظة تامة. فالذي يتعمد تركها بدون عذر قد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وهو لا يحاسب ويعاقب على ذلك إذا كان قد أدى الصلوات الخمس في أوقاتها كاملة غير منقوصة بما تستحقه من قنوت أي طمأنينة وحصر ذهن في أداء الصلاة وأداء لأركانها وواجباتها وسننها. والذي ينبغي للمسلم أن يعتني بالنوافل، فإنه إذا حسب على صلاته ووجد فيها نقص وتقصير كملت من نوافله، فالمحافظة على النوافل ولا سيما الرواتب من السنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل تجوز صلاة الجمعة منفردا؟ فقد سمعت من بعض الأئمة وهم يعلمون الناس بعض الأحاديث، سمعت منهم ذلك. هذا غير صحيح، وما علم أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة منفردة، وهي لا تسمى جمعة. أي اجتماع يسمى هذا حتى يقال صلاة جمعة؟ فالصحابة أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرغبهم في كل خير وأحرصهم على كل فضيلة. ما علم أن أحدا منهم صلى جمعة منفردا في مزرعته أو في بريته أو في بيته. فصلاة الجمعة أمر الله جل وعلا بالسعي إليها عند النداء، وحرم ومنع من البيع في ذلك الوقت ليجتمع الناس ويستمع المواعظ. وهذا الشخص الذي يصلي وحده كيف يعظ نفسه أم ماذا؟ لا تصح. وإنما اختلف أهل، وقد أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح صلاة الجمعة من واحد، وإنما اختلفوا في العدد، فمن قائل من 40، ومن قائل من 12، ومن قائل من 3، أما الواحد فلا أحد يقول بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تشيع الجنازة برفع الصوت بلا إله إلا الله محمد رسول الله جماعة خلف الميت، وهل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لمن حمل جنازة أو تبعها أن يرفع صوته، لا بتكبير ولا بتسبيح ولا بتحميد، بل المقام مقام هيبة وخشوع واستشعار بالرحيل والنقلة واستشعارا واستعدادا لذلك الحزن الذي يصل إليه المرء، فهو موضع سكون وتفكير بحاله وحال المنقول وإلى أي منزلة ينزل وبأي لقاء سوف يلاقى، وأن مصيرك أيها التابع أو الحامل مصيره وسوف ترد هذا الحوض الذي ورد. فالسنة في هذه الحال أن يكون الإنسان صامتا مفكرا في حال المنقول وحال الناقل والتابع، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هناك من يقول من الناس وخصوصا من حملة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يديه في الصلاة حتى قالوا إنه لم يستل، وسدل حتى قالوا إنه لم يقبض، فما الصحيح في ذلك؟ لم يرد هذا بهذا الأسلوب، وإنما الصحيح الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وضع يده اليمنى، كفه اليمنى على ساعد يده اليسرى، وإنما الخلاف في أي مكان يضع يديه، هل هو على أسفل الصدر أو على أعلاه، والأمر فيه سعة وتيسير، فديننا يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. فأي مكان وضعت يدك عليه لا حرج فيه، والأفضل لا شك أنه أن القبض، أن تضع اليمنى على الشمال، لكن إذا سدلت فالصلاة صحيحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه المسيء كيف يصلي لم يقل له بأن تمسك يدك اليسرى بيدك اليمنى ولا أن تضع اليد، وإنما أرشده إلى ما هو متعين وواجب وترك البقية، والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هناك من يفسر أن من رأى في منامه أنه تزوج فإنه سيموت، فهل هذا عليه دليل؟ ليس لهذا أصل في الشريعة، وإنما يرجع إلى حذق المؤول، مؤول الرؤيا وبصيرته ومعرفته، والناس يختلفون في تعبيرهم للرؤيا، فمنهم من يعطيه الله جل وعلا فراسة في تعبير الرؤيا فلا يكاد تعبيره يخطئ، والمهم أن يكون الإنسان على معرفة وفهم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يصح للإنسان أن يقول في الرؤيا قولا وهو لا يعلم، فغضب وقال سبحان الله أي تلاعب بالنبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول ما حكم من زنى بامرأة محصنة أي متزوجة، سواء كان هو متزوجا أم أعزبا، وإذا كان من زنى في رمضان ولم يغتسل إلا بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح؟ سبحان الله، لا شك أن الإنسان إذا زنى بامرأة ليست ذات زوج قد ارتكب فاحشة عظيمة من الفواحش، وهذا إذا لم يتب إلى الله توبة صادقة فالنار موعده، وهذا من المفسدين. أما إذا زنى بها وهي ذات زوج فإن خصمه لا يكون واحدا يوم القيامة، يكون خصمه الزوج أيضا الذي أفسد فراشه وعبث به، فإن تاب صادقا فأرجو أن الله جل وعلا يتوب عليه. أما زناه في نهار رمضان، إن كان زناه إذا كان في ليل رمضان فصيامه صحيح إذا كان يصلي، ويجب عليها الاغتسال وإن كان زانيا، وإن كان ما هو فيه من الزنا أعظم من جرم الجنابة. أما والصيام لا يبطله أن يكون الإنسان جنوب، وإنما يبطله أن يكون سبب الجنابة وقع بعد طلوع الفجر، فإذا فعل الإنسان جامع بعد طلوع الفجر بطل صومه، بطل صيام ذلك اليوم. فإن كان متعمدا للجماع مع علمه في أنه في رمضان فهذا لا يقضيه هذا اليوم صوم الدهر، وإنما عليه الكفارة المنصوص عليها وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وهذان الشهران ليس قضاء وإنما هما كفارة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن بالنسبة لمسألة الزاني المحصن، ما أدري الحكم الشرعي لو ثبت زناها عند ولي الأمر؟ هذه ليست في بلاد تقيم حدود، ولذلك سكت عنها. نعم. أما التي تزني إذا كانت محصنة وتعترف بزناها ترجم حتى تموت. نعم. وإذا كان الفاعل بها أيضا ثيبا يرجم حتى يموت، فإن هذا حكم الله جل وعلا في على عباده الذين يرتكبون هذه الفاحشة الغليظة، ونفذها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين لما زنيا وجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة في الصحاح، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل الأخ من المغرب ويقول هل يجوز الزواج بالمرأة دون إعطائها الصداق؟ إذا سمى صداقا جاز له أن يتزوج ولو لم تقبض الصداق، ولو كان الصداق كله مؤخرا فلا بأس، وإنما يجب أن يكون هناك صداق، وإذا لم يسمى فلها مهر المثل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل آدم جامع ديرية صومالي مقيم بالجبيل، يقول قرأت في كتاب الحلال والحرام من تأليف أحمد محمد عساف بأنه قد حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبطل زواج فتاة زوجها أبوها على الرغم منها برجل لم تبدي موافقتها عليه، واحتكمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيدها ونصرها. السؤال: هل نفهم من هذا أن الزواج من حق المرأة، وأن المرأة تستطيع أن تعقد لنفسها عند عقد زواجها، وتستطيع أيضا أن توكل عنها من يعقد عقدها على أن توافق عليه دون تدخل من وليها الأصلي أبيها أو من يقوم مقامه، وهي متأكدة بأنه لا يسمح لها بأن تتزوج لشخص حسب رغبتها؟ لا يدل هذا الأثر الوارد في قصة خنسة بنت خذام التي جاءت إلى النبي وقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته والعمرضة، فرد النبي نكاحها فقالت: أجزت ما فعل أبي. لا يدل هذا على أن المرأة تملك أمر نفسها وتزوج نفسها بمن شاءت وتوكل من يعقد لها، بل جاء في حديث جيد: أي امرأة نكحت بغير ولي فنكحها باطل. ولا يصح أن يوكل الأمر إلى النساء. واحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بوجوب الولي في نهي الله عن العضل، إذ لو كانت المرأة تملك تزويج نفسها لما أثر عليها العضل، أي لما ملك ولي أمرها منعها من التزوج، ولكان باستطاعتها أن تعقد قرانها مع من شاءت. ولكن لما منع لها الله الرجال عن أن يعضلوا النساء إذا رغبنا بأزواجهن الذين طلقوهن، دل ذلك على أن الولي يملك، هو الذي يملك العقد ولا تملكه المرأة. فليس في هذا أي دليل على أن المرأة من حقها أن توكل من شاءت لتولى عقد نكاحها. وإن اختلف أهل العلم ورأى جماعة منهم بأن من حقها أن تتولى عقد نكاحها، لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنها لا تملك شيئا من عقد النكاح، والله أعلم. وإنما من حقها أن تأذن، ومن حقها أن لا تأذن. ولا يجوز لولي أمرها إذا كانت بالغة رشيدة أن يعقد نكاحها على من لا ترغبه، يحرم عليه، وإذا فعل ملكت مخاصمته وملكت رد عقده، والله أعلم. بارك الله فيكم. وسأل أيضا سؤالا آخر قد يكون مرتبطا بالسؤال السابق، يقول: هل يجوز للفتاة أن توكل شخصا غير أبيها الموجود إذا هاجرت مع خطيبها أو حبيبها سرا؟ هكذا يقول: يحرم على المرأة أن تسافر مع خطيب أو حبيب تحريما مغلظا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فالنساء اللواتي يسافرن مع خطابهن أو أصدقائهن هؤلاء مرتكبات للمحرمات، ولا يحل النكاح أن توكل. وإذا كانت في بلد لا ولي لها فيه فلتراجع القاضي، فإن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لها، والله أعلم.